بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 23 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد كان الكلام في المحاضرة الماضية عن أنواع الاستصحاب، وتوقفنا عند النوع الخامس وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وأخذنا الأمثلة حيال ذلك، ولعل بالمثال يعني يتضح المقال. في هذه المحاضرة سوف يكون الكلام عن الأقوال في المسألة و تحرير محل النزاع فيها مع بيان الأدلة. بالنسبة للأقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين رئيسين. القول الأول أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة، وبهذا القول قال بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول الظاهرية ورجحه الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى. فهؤلاء جميعهم يقولون إن استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة، يمكن أن يتجه ويستاند إليه المجتهد. القول الثاني عكس هذا القول، وهو أن الاستصحاب أو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع أو الاستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع ليس بحجة شرعية، ولا يمكن أن يستند إليه المجتهد، ولا يصح منه أن يستند إليه. وبهذا القول قال الأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، واتجه إليه من الحنابلة خصوصا القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل، وشيخنا صاحب كتاب روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومال إلى هذا القول ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. إذن هذان قولان رئيسان في المسألة، وهما كما ترون على طرفي نقيض، أحدهما يقول إن ذلك حجة، والآخر يقول إنه ليس بحجة. بعد ذلك ننتقل إلى تحرير محل النزاع، وهذا مهم أن يقف طالب العلم على ذلك حتى يعرف الصور التي حصل فيها الاتفاق والصور التي حصل فيها النزاع. فنقول لتحرير محل النزاع ينبغي أن يلاحظ الأمران الآتيان. الأمر الأول أن استصحاب الإجماع في محل النزاع من أنواع الاستصحاب لا من أنواع الإجماع. فلا يقول أحد إن الحكم في المسألة المتنازع فيها من حيث القوة في الدلالة كقوته في الدلالة على المسألة المجمع عليها. فهنا مثلا ابن القيم وإن كان يقول إنه حجة، لكنه ليس بإجماع، هو من أنواع الاستصحاب. يعني كما قلنا لكم سابقا كما تتذكرون، مثلا مسألة عمل أهل المدينة، هو يرون الإمام مالك يرى أنه حجة لكنه ليس من قبيل الإجماع. اتفاق الأئمة خلفاء الأربعة حجة لكنه ليس من قبيل الإجماع. مثلا الأخذ بأقل ما قيل هو حجة عند الإمام الشافعي لكنه ليس من قبيل الإجماع. هكذا هنا هذا النوع من أنواع الاستصحاب الذين قالوا به واحتجوا به لم يدعوا أنه من قبيل الإجماع، إنما هو من قبيل الحجج التي يمكن أن يستند إليها المجتهد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين صفحة 341 إلى يعني 342 يقول في حكاية رد من أثبت استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع على من استدل على أنه لا إجماع في المسألة المختلف فيها. يعني بعض أهل العلم لما أرادوا أن يردوا على ابن القيم قالوا إن المسألة ليس فيها إجماع، فكيف تحتجون بذلك؟ فيقول غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، وهذا حق، ونحن لم ندعي الإجماع في محل النزاع، بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله. إذن ابن القيم واضح نصه في هذا أنه لا يقول بأن ذلك إجماع، وليس في المسألة التي حصل فيها نزاع إجماع، فلا يقول مثلا إن في مسألة وجود الماء بعد أن شرع في الصلاة أن ذلك الحال أصبحت حال إجماع، لا يقول نحن لا نعترف بهذا ولا ندعيه حتى تقولوا في ردكم علينا إن تلك المسألة لا إجماع فيها بل هي محل اتفاق، يقول هذا كله خارج عن محل النزاع، فلا تنازعون في أمر نوافقكم عليه ويكون ذلك تضييعا للوقت فيما بيننا وبينكم. إذن حتى نسلم من إضاعة الوقت في المسألة، أصحاب القول الأول يعترفون بأن المسألة في محل النزاع لا إجماع فيها، إنما هذا حجة باعتباره من أنواع الاستصحاب الذي يحتجون به والذي قال به الجمهور، لا باعتبار أنه من أنواع الإجماع، لأن الإجماع لا يجوز خرقه ولا يجوز مخالفته، ومن خالفه فقد شذ، ومن شذ شذ في النار. لكن هؤلاء أصحاب القول الأول لا يقولون إنه من قبيل المجمع عليه، بل هو من قبيل أنواع. ولذلك تلاحظون يا إخوان أن ذكرناه ضمن أنواع الاستصحاب، لا ولم نذكره ضمن أنواع الإجماع أو من الإجماعات الخاصة، لا ليس من الإجماعات الخاصة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلحظه في تحرير محل النزاع الذي ابتدأنا به أن الاستصحاب حجة في الأصل، سواء على اعتبار أنه دليل مستقل أو هو استدلال بالدليل المستصحب في نفس الأمر. فالمخالفون هنا الذين خالفوا إنما يخالفون باعتباره نوعا من الاستصحاب لا باعتباره استصحابا، وهذا مهم. فالذين يخالفون في هذه المسألة كأبي الخطاب ومثلا أبو يعلى قبله وابن عقيل بن قدامة أو بعض الحنفية والشافعية والمالكية، لا يخالفون فيه في اعتباره استصحابا، فهم يرون ويعترفون بحجية الاستصحاب، إنما يخالفون في عده من أنواع الاستصحاب، فيقولون ليس هذا نوعا من الاستصحاب المحتج به، وعندهم حينئذ تكون أنواع الاستصحاب أربعة وليست خمسة كما هي عند ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ممن قال بحجية الاستصحاب. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن نلحظه وأن نلتفت إليه، وهو أن الذين يقولون، إذن عندنا أمران، الذين يقولون بحجيته لا يقولون إنه من قبيل الإجماع بل من قبيل أنواع الاستصحاب. أيضا في الطرف الثاني حتى ننصف الآخرين، الطرف الثاني الذين قالوا إنه ليس بحجة لم يقولوا إنه ليس بحجة باعتبار استصحابا وحينئذ فالاستصحاب ليس بحجة، لا، إنما قالوا إنه ليس بحجة باعتبار أنه ليس من أنواع الاستصحاب المحتج به. بعد ذلك ننتقل إذن إلى أدلة الطرفين، أدلة أصحاب القول الأول. استدل القائلون بأن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة بأدلة كثيرة، من أبرزها الدليل الأول أن الإجماع يحرم الخلاف، وإذا كان كذلك وجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف الذي حدث في الصورة المتنازع عليها. هذا الدليل لم يقف يعني عنده أصحاب القول الثاني يعني وهم ساكتون، بل ردوه في الحقيقة وأجابوا، فأجيب عن هذا الدليل بأن الإجماع إنما انعقد على حالة سابقة مخالفة لحالة الخلاف الحاضرة، فليس الخلاف محرما في هذه الحالة، لأن الإجماع إنما حصل على صورة معينة وقد انتفت تلك الصورة في الحالة التي اختلفنا فيها. فمثلا في صورة صاحب الصلاة الذي فقد الماء، فالإجماع إنما حصل عند فقده الماء، أما عند وجود الماء فلم يحصل ذلك الإجماع لاختلاف الحالة. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول قالوا إن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه، والأصل في كل متحقق دوامه حتى يوجد ما يزيله ويناثيه، والأصل عدم المزيل، فمن ادعى ما سوى الأصل لزمه الدليل. إذن بنوا هذا على الاستصحاب، وهو أن هذا من قبيل الاستصحاب، والأصل ما دام قد ثبت الإجماع فيبقى ذلك الإجماع مستمر في حكمه، ومن ادعى التغيير فعليه الدليل. أصحاب القول الثاني أجابوا عن هذا الدليل بأنه إنما يكون الأصل في كل متحقق دوامه واستمراره إذا كان دليله العموم أو النص أو العقل، أما إذا كان دليله الإجماع فلا. لماذا؟ لأن الإجماع مشروط بحالة، وهي مثلا حالة عدم الماء في مسألة التيمم، فلا يكون الإجماع دليلا موجودا في حال وجود الماء. الدليل الثالث لأصحاب هذا القول، أصحاب القول الأول قالوا إن المصلي مثلا في مسألة التيمم عند عدم الماء مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام، وليس مأمورا بالشروع فقط، وعليه فاستصحابه حجة. فالإنسان لما دخل الصلاة هو مأمور بالشروع في الصلاة ومأمور أيضا بإتمامها، ولم يوجد ما يسوغ له قطعها. أجاب أصحاب القول الثاني بعدم التسليم، فقالوا لا نسلم أنه مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام على الإطلاق، بل هو مأمور بالشروع في الصلاة مع عدم الماء، ومأمور بإتمامها مع عدم الماء أيضا. ومن ادعى أنه مأمور بالإتمام مع وجود الماء فعليه الدليل. إذن نحن لا نسلم لكم الإطلاق الذي تذكرونه في دليلكم، نحن نقول نعم هو مأمور بالشروع والإتمام لكن في حالة عدم الماء، فكيف يتم والماء يراه بعينيه؟ هذه أبرز أدلة أصحاب القول الأول، وننتقل بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة، وهؤلاء استدلوا بأدلة نكتفي منها بدليلين. الدليل الأول أن القول بحجية استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع إما أن يكون لدليل أو لغير دليل، والثاني باطل بالإجماع، لا يصح أن يستند الإنسان إلى غير دليل، لأن الكل متفق على لزوم العمل بالدليل. وأما الأول، الاحتمال الأول وهو أن يكون لدليل، فهذا إما أن يكون نصا أو قياسا أو إجماعا، فإن كان نصا أو قياسا فلا بد من إظهاره، فإن ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل النزاع بناء على الاستصحاب، بل بناء على ما ظهر من النص أو القياس. وإن كان الدليل إجماعا فلا يسلم حصول الإجماع هنا لتحقق وجود الخلاف في المسألة الثانية أو الحالة الثانية التي انتقل إليها ذلك الشخص، كما في حالة المصلي لما وجد الماء. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول أن الإجماع انعقد على صحة الصلاة في مسألة التيمم بشرط عدم وجود الماء، فانتفى الإجماع عند وجوده، كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم ثبوت دليل شرعي، ثم تنتفي هذه البراءة عند وجود الدليل. فنحن نعلم، قلنا سابقا، أن الإنسان يخرج من بطن أمه وليس عليه أي تكاليف وليس عليه أي مطالبات من قبل الناس، ثم إذا بلغ بدأت التكاليف الشرعية، ثم إذا حصل بينه وبين الناس معاملات بدأت عليه تلك الأمور التي بينه وبين الناس نظرا لوجود الدليل حينئذ. فهكذا يقول في حالة الإجماع في محل النزاع انعقد الإجماع على صحة الصلاة لكن بشرط عدم وجود الماء، فالماء يعتبر حينئذ مغير لهذه الحالة كما يعد الدليل مغير البراءة الأصلية في حالة الإنسان. ولذلك نبه الغزالي في هذه المسألة إلى أمر مهم، حيث فرق بين استصحاب الإجماع في محل الخلاف واستصحاب دليل العموم والنص والعقل، وذلك في أنه لا يصح في الأول ويصح الثاني. فقال نسوق لكم حقيقة كلامه لأن كلامه جيد، يقول وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط ألا يدل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. هذا واضح أن العقل نعم دل على البراءة الأصلية لكن بشرط عدم وجود دليل السمع، فإذا جاء دليل السمع بإثبات مثل الصلاة الخمس أصبحت الصلاة الخمس واجبة ونفينا البراءة الأصلية. وهكذا الأصل براءة ذمة الإنسان مثلا من الصيام، فإذا جاء دليل الصيام أزلنا تلك الدلالة التي جاءت من قبيل الدلالة العقلية. فيقول إذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط ألا يدل السمع، فلا يبقى له للعقل دلالة مع وجود دليل السمع، وها هنا انعقد الإجماع بشرط العدم يعني عدم الماء، وانتفى الإجماع عند وجود الماء أيضا. فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف، والإجماع يضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف، لا إجماع مع الخلاف. فكيف نقول هنا حصل إجماع ونستصحبه في محل الخلاف؟ في محل الخلاف لم يكن هناك إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع يضاده الخلاف. قال وهذا بخلاف العموم والنص ودليل العقل، فإن الخلاف لا يضاده، الخلاف لا يضاد العموم ولا يضاد النص ولا يضاد دليل العقل، فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف، إذ قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان، مع خلاف الخصم فيه فيقول أسلم شمول الصيغة لكنني أخصصه بدليل، فعليه الدليل. وها هنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف، إذ يستحيل الإجماع مع الخلاف ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها، وهي أن الإنسان في صيغ العموم قد يسلم أن هذه الصيغة شاملة بعمومها، مثلا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قد أقول إنه شامل بعمومه لصيام مثلا رمضان وصيام التطوع وصيام القضاء، ثم أخرج مثلا صوم التطوع بدليل، فجاء مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني كنت قد أصبحت صائما أو نحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث الذي قال إذن أصوم وصام من يعني من بنية من النهار ومع ذلك جاز ذلك الصوم، فهذا يسوغ. وهو يقول المخالف هنا إنني أسلم أن النص عام لجميع هذه الصور لكنني أخرجه بدليل، بينما في الإجماع لو تلاحظون أيها الأخوة أن الخصم أساسا لا يسلم أن الإجماع شامل للحالتين، شامل لحالة فقد الماء وحالة وجود الماء، بل هو يقول إن الإجماع فقط إنما يشمل حالة فقد الماء، أما في حالة وجود الماء فلا يمكن أن يوجد الإجماع. لماذا؟ لوجود الخلاف، والخلاف ها هنا يضاد الإجماع، ولا يمكن أن يتحقق إجماع وخلاف في الوقت ذاته. إذن بهذا نكون قد أنهينا ما جاء من خلاف في هذه المسألة، ونصل إلى ما يسمى بالترجيح في هذه المسألة. فنقول وبالله التوفيق، الذي يظهر حقيقة مما مضى أن الراجح هو قول الأكثر، وهو أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة ولا يعد بهذا نوعا من أنواع الاستصحاب، فنحن نرده بناء على أنه ليس بنوع من أنواع الاستصحاب، ولا نرده بناء على أنه استصحاب، بل استصحاب حجة، لكننا نرده بناء على أنه ليس نوعا من أنواع الاستصحاب، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ومناقشة أدلة المخالفين. فبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بأنواع الاستصحاب، سواء الأنواع المتفق عليها أو الأنواع المختلف فيها. فأنتم ترون مما مضى أن النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث من الاستصحاب يعني متفق عليها في الجملة. النوع الرابع حصل فيه الخلاف المذكور فيما سبق من محاضرات، والنوع الخامس حصل فيه الخلاف الذي سقناه في هذه المحاضرة. وبهذا يتبقى لنا مسألة واحدة من مسائل الاستصحاب، وهي مسألة هل النافي للحكم يلزمه الدليل. نأخذ إن شاء الله تعالى هذه المسألة في المحاضرة والحلقة القادمة، وهي الحلقة 24. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل والإعانة على ما يذكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.